إن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وصلى الله على نبينا محمد القائل: ومن سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، كم نحن سعداء وكم يحل الفرح بين أوساط أهل الذكر وأهل الاستقامة، وكل من قذف الله عز وجل في قلبه نور الإيمان كم يفرح بمثل وجود العلماء والوعاظ والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة المباركة حل علينا ضيف كريم وشيخ جليل، ألا وهو فضيلة الشيخ أبي منير عبد الله بن عثمان الذماري، خطيب أهل السنة والجماعة حفظه الله تعالى. وإني لا أذكر تلك الكلمات التي كان يرددها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال: كان إذا كان في قلوبنا قسوة استدعينا الشيخ عبد الله بن عثمان، نعم والله إنه بوعظه يتلو على الناس آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كما يفعل بعض الوعاظ فيأتي بقصص ويأتي بحكايات ليس لها خطام ولا أذمة. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالوعظ والتذكير هو بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ الشيخ، ونقول له أهلا وسهلا بين أبنائك وآبائك وإخوانك في هذا المسجد المبارك، ونرحب برفقته الكرام، ونرحب هذه الوجوه المتوضئة المستنيرة التي جاءت لتستمع الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسألوا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل خير. وإن شاء الله بعد السنة الراتبة يتكلم الشيخ، جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المؤمنون الحمد لله الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المسجد المبارك نلتقي فيه على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أحوجنا إلى هذه اللقاءات التي نداوي بها قلوبنا والتي نقوي بها عزائمنا ونشحذ بها هممنا ونقوي بها صلتنا بربنا سبحانه وتعالى إخوة الإيمان هذه المجالس المباركة يحبها الله ويباهي بها أهل السماء جاء عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجع من رجع وعقب من عقب أي منهم من رجع إلى بيته ومنهم من قعد في المسجد قال فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه وهو يقول أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء وهو يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى يباهي رب العالمين بالجالسين في المساجد بين المغرب والعشاء يباهي بهم ملائكة السماء والمباهاة المفاخرة وهذا يدل على فضل هذه المجالس يدل على فضلها هذه المجالس مطهرة للذنوب جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جلس قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ما أحوجنا إلى المغفرة وما أحوجنا جميعا إلى الطهارة من الذنوب. ولهذا يقال قد بدلت سيئاتكم حسنات، فهنيئا بهذه المجالس المباركة. بل هذه المجالس من حضرها ليتعلم ما استطاع من الكتاب والسنة وعمل بما يعلم وأخلص لله العمل، كانت سببا لدخوله الجنة برحمة الله. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما ثمرة مجالس الذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثمرة مجالس الذكر الجنة. هذه ثمرة هذه المجالس. ولهذا كم من إنسان غافل حضر مجلسا من هذه المجالس فأيقظ الله قلبه وأحيا قلبه وأصبح خائفا من الله، يعمل ما استطاع بالكتاب والسنة. فرب رجل كان ضالا فهداه الله، وكان غافلا فأيقظه الله، وكان بعيدا فرده الله، وكان عاصيا فهداه الله إلى طاعته. فما أجمل هذه المجالس أيها الإخوة. ولهذا ينبغي أن نهتم بهذه المجالس وأن ندعو غيرنا إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. ويقول: من دل على هدى كان له من الأجر بقدر من تبعه. فاحرص أخ الإيمان على حضور هذه المجالس وعلى أن تدعو غيرك إلى هذه المجالس. أيها الإخوة، في هذه الليلة التي نسأل الله بركتها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في سجل الحسنات وأن ينزل فيها علينا البركات وأن ينزل علينا الرحمات والمغفرات، ونسأل الله أن يكفر لنا فيها الزلات ويمحو عنا بها السيئات. نعيش مع هذه الآيات من سورة قاف. يقول ربنا في هذه السورة الكريمة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الثلاث الآيات يبين الله لنا رقابته الإلهية الإلهية علينا، ويبين الرقابة الملائكية علينا. فعلينا رقابة إلهية ورقابة ملائكية. ما منا من أحد يعمل عملا أو يقول قولا إلا وعليه رقابة، ففعله معلوم وقوله مسموع. ولهذا أيها الأخ الكريم، يجب وأنت تمشي في طريقك أو تكون على فراشك أو تكون في عملك أو تكون في متجرك أو تكون في سيارتك أو تكون في إدارتك أو تكون في أي بقعة، يجب أن تحذر الرقابة الإلهية. كن على حذر، حاول أيها الأخ الكريم أن تكون متصلا على الدوام برب العالمين سبحانه وتعالى، وكن على حذر من فعل الذنوب والمعاصي، كن على حذر لأن الرقابة مشددة. يقول الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. من الذي خلقك أيها الإنسان؟ ومن الذي أوجدك؟ ومن الذي ركبك؟ ومن الذي كساك ورزقك وأعطاك وأطعمك وسقاك؟ ومن الذي أعطاك ما تحتاجه؟ إنه الله. الله هو الذي خلقك. ولقد خلقنا الإنسان، كل الإنسان، خلقك ربك وبين الحكمة من خلقك. قال ربنا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة من خلق الله لك. أوجدك ربك لمهمة، هذه المهمة أن تنفذ طاعته وأن تحقق عبادته وأن تقيم توحيده في أرضه، وجزاؤك عظيم عنده إذا أنت عملت بمقتضى أوامره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك ربك لعبادته، لم يخلقك للشهوات ولا للملذات، ولم يخلقك لبناء الدور والقصور، ولم يخلقك لجمع الدنيا وحطامها. خلقك لتعبده في أرضه، لتوحده في أرضه، وتكفل لك بالرزق فرزقك عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الأخ الكريم، خلقك ربك بصورتك التي أوجدها فيك، وبهيكلك الذي ركب فيك، ولم يسند الاختيار إليك، بل هو الذي اختار لك هذه الصورة. ولم يسند الاختيار إليك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا كيف شئنا، بل كيف يشاءه سبحانه وتعالى. ولهذا نبهك ربك إلى خلقه لك، وحذرك من الغفلة، وبين لك أنه هو الخالق، فلماذا تغفل عنه؟ لماذا تغتر بشهواتك وملذاتك عن الخالق؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ في أي صورة، ما شاء رتبك هو الذي خلقك وأنت ملكه، فله أن يختار لك ما يشاء في أي صورة ما شاء رتبك. خلقك ولم يشترك أحد في خلقك مع الله. هل يستطيع أحد أن يقول أنا ساهمت في خلقك؟ هل يستطيع أن يقول أنا شاركت في البنان أو في اليد أو في القدم أو في الوجه أو في الحواس التي توجد في الوجه؟ لا يستطيع أن أحد أن يدعي شيئا من ذلك. ولو أن أحدا ادعى شيئا من ذلك لكانت دعواه باطلة يرفضها كل سامع لها. أو ما سمعت ما جرى من حوار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود حين قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت؟ قال أنا أحيي وأميت، كيف إحياءك وكيف إماتتك؟ أخرج رجلين من سجن يستحقان أن يقتلا، فقتل أحدهما وأطلق للآخر. إبراهيم كان قادرا أن يقول له هذا الذي قتلته إن كنت صادقا أنك تحيي احييه من جديد، وسيجد نفسه عاجزا. ولكن لفت نظره إلى آية أعظم فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إن كنت ربا أو إلها أو أنت مشارك في هذا الخلق، هذه الشمس كوكب واحد من الكواكب السيارة في السماء، رب العالمين يطلعها كل يوم من الجهة الشرقية، فإن كنت صادقا على قدرتك اطلعها لنا من الجهة الغربية. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن هذا الذي يستطيع أن يدعي أنه شارك في خلق مخلوق؟ لم يستطع أحد أن يخلق فيك ظفرا واحدة، بل ولا شعرة واحدة إن هذا القادر، فالله هو الذي خلقك. إذن لماذا هذا الإعراض؟ ولماذا هذه الغفلة؟ ولماذا هذه التمادي في المعاصي في معصية الخالق؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم وخلق الذين من قبلكم، خلق الأولين والآخرين، هو الذي أوجدهم في هذه الحياة لعبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا انظر إلى حجج المشركين الذين كانوا يجادلون بالباطل. جاء أمية بن خلف، وفي رواية أنه العاص بن وائل، ولا يمنع أن يكون الرجلان قد قاما هذا المقام، فأخذ عظما وأخذ يفته بأصابعه ويقول لنبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتزعم أن الله يحيي العظام وهي رميم؟ أتزعم يا محمد أن الله يخرج هذه العظام البالية التي أصبحت رميما وأصبحت ترابا يدرى، أتزعم أن الله يحيي العظام وهي رميم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نعم، إن الله سبحانه وتعالى سيميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فأنزل الله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، من الذي خلقك يا مسكين؟ إنه الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، من للتبعيض، والإنسان خلق من ملايين الخلايا في القطرة الواحدة، عشرات الملايين من الخلايا، والله يكون العبد هذا من خلية واحدة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي بداية الخلق، من أي شيء خلق؟ أين كان قبل 100 عام؟ أين كان قبل 200 عام؟ أين كان قبل 300 عام؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد مرت على الإنسان دهور وعصور لم يكن شيئا مذكورا. أين أنت قبل 100 عام يا أخي؟ هل كنت موجودا؟ ومن قبل 100 عام هل كنت موجودا؟ ومن قبل 200 عام؟ ومن قبل 1000 عام؟ ومن قبل 2000 عام هل كنت موجودا؟ لا، ولا علم لك بهذه الحالة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثلا بالعظم الذي قد أصبح رميما ونسي بداية الخلق، والذي بدأ الخلق قادر أن يعيد الخلق من جديد ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله الذي أنشأ العظام أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن من الذي أنشأ عظامك أول مرة؟ ومن الذي أنشأ عظام جميع الناس؟ ومن الذي خلق الجن وخلق الإنس وخلق الملائكة وخلق الدواب والطيور وخلق الهوام وخلق الحشرات وخلق الملائكة وخلق جميع الخلق؟ من الذي خلق السماء؟ ومن الذي رفعها؟ ومن الذي بناها؟ ومن الذي زينها النجوم والكواكب؟ ومن الذي دحى الأرض؟ ومن الذي بسط الأرض؟ ومن الذي جعل الجبال فيها أوتادا ونصبها فيها وخلق فيها ما خلق؟ ومن الذي مد البحار؟ ومن الذي أنزل الأمطار؟ ومن الذي أنبت الأشجار؟ ومن الذي أنبت الزمار؟ ومن الذي أجرى الأنهار؟ ومن الذي خلق الأطيار؟ ومن الذي خلق الليل والنهار؟ إنه الله، إنه الله، الله الذي خلق. يذكرك ربك أنه خلقك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. خلقك وهو يعلم حالك. هو الخالق، هو الخالق سبحانه. كونك من خلايا يعلمها هو، ركبها هو، أوجد فيك ملايين المسام والشرايين، أوجد فيك الكرويات المستمرة الحية، كرويات الدم البيضاء والحمراء، وأوجد فيك هذه الأجهزة التي تستفيد منها في حياتك، ودبر أمرك وشؤونك، ومع ذلك تغفل عنه. سبحان الله، انتبه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ذكرنا ربنا ببداية خلقنا أنه خلقنا، ثم بين لنا قدرته ورقابته علينا، وذكرنا أنه يعلم وساوس النفوس وخطرات النفوس وخلجات النفوس. فما دار في صدرك الذي لا يعلمه أحد من خلق ربك؟ الله مطلع عليه، والله ينظر إليه، والله يعلمه. لتكون على حذر، ذكرك بأمر سري فكيف بالعمل الظاهر؟ ونعلم ما توسوس به نفسه. ولهذا أيها الأخ الكريم، هذا الخلق الهائل، الله مطلع على حركاته، مطلع على جميع حركات الخلق. ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا في أي بقعة كانوا. تكلم مع أخيك بكلام منخفض سري، رب العالمين مطلع عليه. ولهذا لو تكلم الناس جميعا في آن واحد وفي وقت واحد وفي دقيقة واحدة، ونطقت جميع الألسن، جميع ألسن الجن والإنس والملائكة، وكذلك تحركت ألسن الحيوانات والمخلوقات، وفي دقيقة واحدة لا يخفى على الله منها شيء. عظمة الله، قدرة إلهية. ولهذا أيها الأخ الكريم، رب العالمين لا يشغله عالم الإنس عن عالم الجن، ولا عالم الجن عن عالم الملائكة، ولا عالم الملائكة عن الحيوانات والمخلوقات، ولا يشغله عالم عن عالم، بل يدبر شؤون الكون كله. ولهذا كلامك المنخفض وكلامك المرتفع عند الله سواء. عملك الذي تعمله في وضح النهار، والذي تعمله تحت ستار الظلام، وفي وسط غرفتك المظلمة، في وسط بيتك، هذا عند الله سواء. يرى الله في الظلام كما يرى في النور، لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء. ويقول سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء منكم عند الله من جهر بالقول، من رفع صوته بالقول، من أسر القول ومن جهر به. تتكلم بكلام لا يسمعك أحد، والله يسمعه. حين جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تكلمه وهي في حجرة عائشة رضي الله عنها، وتجادل عن زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها بعد أن نزلت سورة المجادلة، قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. كانت تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخفى علي وهي في حجرتي، يخفى علي بعض كلامها. سمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات، ما خفي عليه كلامها. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذا عند الله سواء. لو انك خرجت تعمل في وضح النهار وفي وسط الشمس وامام العالم، وعمل اخر في ظلام الليل وفي وسط بيته، وفي بيت مغلق ومكان مغلق، هذان عند الله سواء. ولهذا انظر كيف سجل الله علينا الحركات، وسجل الله علينا الإشارات والألفاظ. الله مطلع. يقول ربنا في كتابه الكريم: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين الخائنة الله مطلع عليها، يراها، يعلم خائنة العين. العين التي تنظر إلى المحرمات، العين التي تنظر إلى التمثيليات والمسلسلات والنساء الكاسيات العاريات في ظلام الليل، اللهم اطلع عليها. بل إذا اختطفت النظرة بسرعة هائلة، الله يطلع على هذه النظرة الخاطفة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ضم في صدرك ما شئت فإن الله مطلع عليه. اللهم اطلع، ضم في صدرك الخير، اللهم اطلع على ذلك، أو الشر، اللهم اطلع على ذلك. ولهذا إذا جاء يوم القيامة يخرج الله خباياك يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى السرائر، تخرج هذه السرائر. ولهذا انظر أيها الأخ الكريم كيف سجل الله علينا الحركات. قال ربنا في كتابه الكريم في ذمه لبعض الكافرين: هماز مشاء بنميم. سجل الله الهمزة وسجل الله مشيه بالنميمة، سجل الله عليه ذلك: هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم. وقال: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة مسجلة، اللمزة مسجلة، تلمز أخاك المسلم أو تلمز إنسانا رب العالمين يسجل هذا، هذا مسجل. انتبه يا أخي، لا تظن أن هذا يخفى على رب العالمين. قال ربنا في كتابه الكريم: يعلم السر وأخفى. أي وما هو أخفى من السر؟ قال بعض المفسرين: يعلم الرحمن وساوس الصدور قبل أن توسوس. أنت ما قد وسوست ولا قد جاء الوسواس إلى صدرك، ورب العالمين قد سجل ذلك وقد علم أنك ستوسوس بهذه الوساوس. بل ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض، ليس قبل أن يخلقك، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق الله القلم وخلق الله اللوح وقال للقلم اكتب، فقال: ماذا أكتب؟ قال له: اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة. كل شيء مسجل وكل شيء يمضي حسب قدر الله على ما قدره الله. إذن قد علم الله حياتك، وعلم الله خلفات صدرك، وعلم الله ماذا ستفعل، علم الله ماذا ستفعل. بل ألا ترى بأن الله أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا، وفي القرآن ما أخبر الله عز وجل عن المنافقين قبل وجود المنافقين، بل وقبل هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة، وقبل أقوال المشركين التي قالوها لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. سجل الله أقوال الرسول وسجل الله أقوال الكفار وأقوال المؤمنين وأقوال المنافقين، وسجل الله جميع الأمور المنزلة في القرآن قبل أن يحصل هذا. يعلم السر وأخفى. ولهذا انتبه، احذر أن تسخر من مسلم أو أن تستهزئ من مسلم او ان تضحك سخية من مسلم، او ان تلمز مسلما، او ان تسخر بمسلم، احذر. يقول ربنا في كتابه الكريم لتعلم ان هذا يسجل: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. مسجل هذا الضحك، مسجل. اذا ضحكت سخرية من مسلم يسجل عليك ويكون في ميزان السيئات. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وما ارسلوا عليهم حافظين. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم هذا كله. انت تمشي على علم رب العالمين وهو معكم اينما كنتم، ومعية الله معنا، معية الله بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. أما بذاته الكريمة فهو على عرشه عال على خلقه، لكنه معنا بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. ولهذا قال ربنا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرا مع أصحابه كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، فجعل الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم ليس تدعون صما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي لفظ من حبل الوريد، أقرب بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. ولذا قال لموسى ولهارون عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بسمعي وبصري وعلمي وحفظي وتأييدي، إنني معكما أسمع وأرى. أيها الأخ الكريم، أنت تمشي والرقابة عليك مشددة، انتبه. قال ربنا: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. انت بنظر الله وعلمه وسمعه وإحاطته، فانتبه ان تخالف اوامره. أرأيت أخ الإيمان، إذا كنت موظفا في إدارة ما وعلمت أن نظر المدير مركز عليك، كيف تحاول أن تحسن العمل؟ المدير يرى، المدير ينظر، المدير يراقبنا، مخلوق، ومع ذلك تبطل العمل لأنك تعلم أن المدير يراك. فكيف لو كنت في نظر الوزير؟ وكيف لو كنت في نظر الرئيس؟ ستحاول ان تحقق العمل الذي يحبه، وان تكون في احسن حالة، حيث اذا استطعت الى ذلك سبيلا ستحاول ان تجعل العمل على احسن صورة ان استطعت على ذلك، ما دام الرقابة عليك. انت تخاف ان تفصل من العمل، انت تخاف العقوبة، عقوبة هذا المسؤول، فكيف بعقوبة الله؟ كيف بعقوبة رب العالمين؟ بعض الناس يا إخوة ينسى ذلك كله، ينسى، يمد يده إلى الحرام إذا استطاع إليه، يأكل الرشوة حين يستطيع، يظلم إخوانه حين يستطيع، يحاول أن يسرق حين يستطيع، يخاف من نظر المخلوق ولا يخاف من نظر الخالق. أيها الإخوة، قال ربنا في كتابه الكريم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أين نحن نسمع سرهم ونسمع نجواهم؟ إذا تكلم العبد بصوت منخفض يسمعه الله، وإذا تكلم بصوت مرتفع يسمعه الله. فالله لا يخفى عليه شيء منخفض ولا مرتفع. رب العالمين يسمع حركة النملة على الصخرة وفي ظلام الليل، يسمع كل شيء، لا يحجب عن سمعه شيء ولا يحجب عن بصره شيء. ألا ترى أيها المسلم الكريم إلى هذه الزواحف وهذه الجراثيم وهذه المخلوقات الصغيرة التي تزحف على وجهه؟